عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم أرنا فيه سيف انتقامك يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الذكالى والشيوخ الحيارى، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلنا حفرة من حفر النار، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنس غربتنا في قبورنا، اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال، اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا واسنن سخائم صدورنا واهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أعط كل محروم من نعمة الذرية، اللهم أعط كل محروم من نعمة الذرية، اللهم أعط كل محروم من نعمة الذرية، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وتوفنا بفضلك مع الأبرار، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.